نعم، هنا المؤلف قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومر معنا أن من هنا للتبعيض، لأنه يصح أن يوضع في مكانها بعض، هذا من ناحية اللفظ. ومن ناحية الواقع أنواع كثيرة غير هذه. والمؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته جعل الباب الأول في من يريد الثناء والمدح، اللي هو باب ما جاء في الرياء، والباب الثاني في من يريد شيئا من مكاسب الدنيا. الدراسة الشرعية كثيرا ما يشكل على الشباب قضية الدراسة الشرعية، إذا أخذوا مثل هذه الأبواب جاء السؤال عن الدراسة الشرعية. الدراسة الشرعية تكون النية فيها لأمرين أو بأمرين، لأجل أن يسلم الإنسان من ذلك. الدراسة الشرعية في الكليات وغيرها من الدراسات ينبغي أن تكون النية فيها بأمرين. الأمر الأول تعلم العلم الشرعي متقربا به إلى الله عز وجل، أنك تتعلم العلم الشرعي متقربا به إلى الله عز وجل. تأتي هنا قضية طيب الشهادة، ماذا ينوي بالشهادة؟ الأمر الثاني أن ينوي أن تكون الشهادة وسيلة لنفع الخلق، أن تكون الشهادة وسيلة لماذا يا ابن الخضر؟ لنفع الخلق. الآن لو أراد شخص يريد يفتح درس في المسجد، أول سؤال يسألونه وش يقولون؟ أين الشهادة؟ إذن يعني يجعل هذه النية وسيلة لنفع ماذا؟ لنفع الخلق، حتى نفع الخلق في أمور الدنيا. يعني هذه الكليات لو أن أهل الخير كلهم رفضوها هي ستوجد، طيب من سيدرس أبناء المسلمين؟ إذن هكذا تكون، يعني يحسن الإنسان النية أن الشهادة الغرض منها وسيلة إيش؟ لنفع الخلق. طيب قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا. إدخال كان، يقول بعض العلماء إدخال كان يفيد على استمرارهم على إرادة الدنيا بأعمالهم، فكأنهم لا يكادون يريدون الآخرة عليكم السلام. يريد هذا فعل الشرط، قال يريد الحياة الدنيا، يعني يريد بعمله للآخرة الحياة الدنيا. ولم يجعل للآخرة شيئا، هذا نوع. وهذا لا يكون إلا من كافر، يعني كل عمله لأجل الدنيا هذا لا يكون من مسلم. أما من يحصل منه في شيء في بعض الأحيان فهنا يقع في الشرك الأصغر. قال: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد ثواب الحياة الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفر لهم ثواب وأجور أعمالهم، وهذا جواب الشرط، نوفر لهم ثواب وأجور أعمالهم بالصحة بالسرور بالمال بالمسكن بالزوجة بغير ذلك، فيعجل الله لهم طيباتهم. متى؟ في الدنيا، لأنهم طلبوها لأجل الدنيا. بعض الناس يفرح والله أني أخي ما عمري تصدقت إلا جاني فلوس، يا أخي عطيت فلان كذا وجان كثرهم مرتين، فيفرح بهذا. ويا يعني نقول لا، كون الله يعطيك هذا فضل من الله عز وجل، لكن لو لم يعطيك الله شيء من الدنيا لكان أكمل للأجر. فلذلك إذا فعلت الصالح لا تتشوف، لا تتشوف لأجر الدنيا، لا تتشوف لأجر الدنيا. قال الله عز وجل وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا لا ينقصون شيئا مما قدر لهم ومن أجل أعمالهم. لكن هذا منتهى النعيم، منتهى نعيمه. قال الضحاك عند هذه الآية من عمل عملا صالحا من غير تقوى يعني من أهل الشرك أعطي على ذلك، أعطي على ذلك أجرا في الدنيا. ذكر هذا ابن جرير الطبري، أن يعطي أجرا في الدنيا. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ في ذلك، لكن في الآخرة يعاقب في النار، نسأل الله العافية والسلامة، خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى وحبط ما صنعوا، يعني ما صنعوا متى؟ في الدنيا. والحبوط ما معناه؟ معناه البطلان، بطلان، بطلان العمل. لماذا بطل العمل؟ لأنها فقدت شرطها وهو الإيمان، وفقدت شرطها وهو صلاح النية. هذا على الذي كل عمله لأجل الدنيا وهو الكافر. وقيل المقصود بهم المؤمنون، إن الآية في المؤمنين، فمن أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا، لكن للمؤمن مثل ما قلنا قبل قليل ها لا يمكن يكون كل عمل، يكون يحصل لبعض أعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فالعبد إنما يعطى على وجه قصده. إذن العلماء كما يذكر ابن كثير وغيره قالوا إنها فيها ثلاثة أقوال، هذه الآية أنها نزلت في الكفار، الثاني أنها نزلت في أهل الإسلام، أنها الثالث أنها وردت في عموم الناس كافرهم ومسلمهم، فالكافر له نصيب الكمال منها والحبوط، والمؤمن له نصيب حبوط ما أشرك ما أو ما نوى به غير الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الفتاوى المجلد 15 صفحة 34 الذي يمنع من قبول الحق شيئين، الذي يمنع من قبول الحق شيئان، الأول الجهل، الثاني فساد القصد. فساد القصد واضح، لكن الجهل كيف يمنع؟ لأنه يؤديها على غير، على غير ما شرعت فيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله حب الدنيا رأس الخطايا، رأس إيش؟ الخطايا، ومفسدا للدين من وجوه. الوجه الأول أن حبها يقتضي تعظيمها، أن حبها يقتضي تعظيمها، وهي حقيرة عند الله عز وجل. ومن أكبر الذنوب، يقول ابن القيم، ومن أكبر الذنوب تحقير ما حقر الله، تعظيم، آسف، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله عز وجل. الثاني، كله كلام ابن القيم، الثاني يقول أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها. أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها. ومن أحب، كله كلام ابن القيم، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة. الثالث أنه إذا أحبها صيرها غايته. والثالث لا يوضح لك إشكال كثيرا ما يستشكله طلاب العلم، وهو يقول طيب يعني ما أعمل في الدنيا، لا أشتري ولا أبيع ولا يكون لي سيارة ولا مركب ولا زوجة ولا، أقول لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود يبينه الثالث، يقول أنه إذا أحبها صيرها غايته. يعني إذن المطلوب منك لا تكن هي الغاية، لا تكن هي الغاية، وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله، وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. من يقرأ لي الثالث؟ نعم. إنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. هذه هي المشكلة الكبرى، هذه هي المشكلة الكبرى. إذا صارت هي الغاية صار أي شيء يقربها منه يدنيها منه ويدنيه منها يفعله، حلال أو حرام لا يبالي. ولهذا يقول ابن القيم بعد هذا، بس اسمعوا كلامه، قال فعكس الأمر وقلب الحكمة، فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء. في الحديث ايش يقول؟ تعس انتكس. هذا شرح له، يقول عكس الأمر، لما عكس الأمر انتكس القلب، لما عكس الأمر ماذا حصل؟ انتكس القلب. فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس. يعني وش المناسبة بين يعني ذكر الانتكاس؟ أنه عكس الأمر فجعل الغاية الدنيا، فانتكس ايش؟ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا انتكس القلب انعكس كل شيء. ولذلك حين يقول والله هذا والله مفاهيم ومنكوسة، ما صارت منكوسة إلا لأن القلب منتكس، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يقول ابن القيم ها هنا أمران، أحدهما جعل الوسيلة غاية، جعل الوسيلة غاية. وش الوسيلة؟ الدنيا، جعل الدنيا غاية وهي المفروض تبقى إيش؟ وسيلة تقرب إلى الآخرة، جعل الوسيلة غاية. والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا، توسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. وش الأمرين يا نايف؟ جعل الوسيلة غاية اللي هي الدنيا، والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. وهذا شر معكوس من كل وجه، شر معكوس من كل وجه، وقلب منكوس غاية الانتكاس، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. يقول ابن القيم هذه الآية، هذا الشخص انطبقت عليه هذه الآية حذو القدة بالقدة، اللي ماذا فعل؟ صير الدنيا غاية وتوسل إليها بأعمال بأعمال الآخرة، فانتكس قلبه. ولهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس. نسأل الله أن يعافينا وإياه. يقول ابن القيم ينطبق عليه هذه الآية. وش الآية؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال وقوله تعالى اكتب الآيتين ذوي معها من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. استفاد؟ لا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأخوات ذريتنا وأخوانا المسلمين. قال وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كريم كريم سبحانه. بس هالقلب هذا وش القلب ده ماذا به؟ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الدنيا وش يا أبا سلمة؟ وسيلة. الدنيا وسيلة. طيب من أحب الدنيا ماذا فعل؟ جعلها غاية وتوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. فماذا حصل في قلبه؟ انتكز قلبه. نسأل الله العافية والسلام. يقول ابن القيم يعني يشير إلى الكلام اللي مر معنا قبل قليل بس هو يوضحه. يقول أشكلت هذه الآية من كان يريد حياة الدنيا وزينتها أشكلت على كثير من الناس. فلذلك اختلفوا في معناها على الأقوال الثلاثة الماضية. ثم قال فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. يعني كل شيء من عمله يريد به الدنيا هذا لا يحصل من مؤمن من مسلم وإنما يكون من كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه نزلت في أهل القبلة. قال مجاهد هم أهل الرياء. وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. وهذا القول أرجح. يعني ابن القيم يرجح أنها في أهل القبلة. يعني من العلماء من يرى أنها خاصة في الكفار ومنهم من يرى أنها في أهل القبلة ومنهم من يرى في العموم. وابن القيم يرجح هذا. والمؤلف عليه رحمة الله أتى بها إن كان المراد بها أهل القبلة فالدليل واضح وإن كان المراد بها الكفار فالسلف كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الأصغر. يقول الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله بس أنا أريد تسمعونه. يقول ومعنى هذا ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة. فإن العاصي والفاسق ولو بالغ في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعمل أعمال البر لله عز وجل فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عمل بمعصيته. فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان. يعني يقول يعني من كان عمله كله لأجل الدنيا فهذا لا يمكن أن يكون مؤمن والمؤمن ما يقع منه هذا. لكن المؤمن قد يقع منه في بعض الأعمال. قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول ابن القيم هذا يتناول أصل الإيمان وفروعه. يعني من العلماء من قال بهذا إن هذه الآية لا، ابن القيم رجح أن الآية هذه في المؤمنين، في المسلمين، هذا يرجح ابن القيم. لا لا، هو يتكلم بعد كلام يقول من كان كل، يعني يقصد من كان كل عمله لغير الله هذا لا يمكن يكون مؤمن، هذا كلام ابن القيم. يعني ابن القيم يفرق بين حالات الناس، يقول من الناس من حالته أنه كل عمله للدنيا هذا لا يكون، لا يكون مؤمن. لا، ابن القيم يجعلها في أهل القبلة، الآية يرجح أنها في أهل القبلة. ما أدري، تفضل عندك شيء تقول؟ نعم، لأنه هذا من البتة في تفسير الآية، لا لا لا، شوف هنا يا شيخ، الله أغفر لك، شوف هنا يقول عليه رحمة الله عندما ذكر أقسام الناس، أقسام الناس قال فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن، واضح. ثم قال ابن، ذكر كلام ابن عباس، قال ان ابن عباس قال نزلت في أهل القبلة، يعني هذا القول، القول ايش الثاني، يعني القول الأول في أهل الكفار. فيقول ابن القيم من كانت إرادته في مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. طيب، في من السلف من قال ان هالآية في أهل القبلة؟ قال نعم، اللي هو ابن عباس ومجاهد والضحاك. يقول واختار، قال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان، من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا، قال من أهل الإيمان. واختار الفراء هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبص، قال وهذا القول أرجح، واضح. يعني هو يرى ابن القيم أن الآية في الشرك الأصغر في أهل القبلة. طيب، حبوط العمل هنا قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبوط العمل إن كانت في الكفار فهذا واضح، حبوط أصل العمل وفروعه، حبوط أصل العمل وفروعه إذا كانت في الكفار. طيب، إذا لم تكن في الكفار، إذا لم تكن في الكفار، يقول ابن القيم عليه رحمة الله والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه، اسمعوا كلامه، ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل. واضح كلام؟ يعني هو مؤمن لكن شيء من عمله أراد به الدنيا وشيء من عمله أراد به وجه الله عز وجل، فالذي أراد به الدنيا حبط. طيب، بقي له شيء؟ أحسنت، قال وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن أدخلها بحبوط عمله الذي له النجاة المطلقة. والإيمان إيمانا كما هو معروف عندكم، إيمان يمنع من دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود. اكتبوا هذه، الإيمان إيمانا، الإيمان إيمانا، إيمان يمنع من دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه، هذا إيمان المتقي. النوع الثاني إيمان يمنع الخلود في النار، إيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المرائي شيء منه، وإلا كان من أهل الخلود. يعني هذا الإيمان، يعني إذن مثل ما مر معنا سابقا دخول الجنة بغير حساب من الناس من يدخلها أولا ومنهم من يدخلها بعد التطهير في النار. قال الشيخ: فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، والله موفق. إذن صارت الآية يا شباب الإسلام رحمكم الله في أهل الإسلام. الذي رجح ابن القيم أنها في أهل الإسلام، في أهل القبلة، وسبقه إلى ذلك ابن عباس والضحاك ومجاهد. يعني الآن الفاسق قد يدخل النار لكن إيمانه يمنعه من الخلود، هذا المقصود. لهم أشكل عليهم، قالوا وحبط ما صنعوا فيها. قالوا ما دام حبط ما صنعوا إذن كل شيء يحبط. فالشيخ أراد أن يفصل في هذا. في هذا القبل يعني استدلال الشيخ فيها في الكتاب يوافق موافقا لابن عباس وللضحاك والسدي وابن القيم. نعم، هي القضية هنا هل يدخلون فيها ولا ما يدخلون فيها؟ هنا جاء النزاع. من العلماء من قال لا، هي الآية إذا نظرت إليها وإذا هي في الكفار، بدليل الآية التي بعدها والحبوط يدل على أن كل العمل ينتهي. هذا قول، وهو قوي يعني القول هذا. والقول الثاني اللي هو قول ابن عباس يقول لا، هي هذه الآية في أهل القبلة ولا يمنع أن يكون الكفار منها نصيب. لا، القول الثالث الجمع بين القولين، نهل فيهم جميعا. ماذا يقولون عن يعني يقولون أنها فيها الإيمان؟ يقولون على الكفار تحبط أعمالهم كلها، وأما أهل الإيمان مثل ما ذكر ابن القيم فيحبط أعمالهم. طيب إذا كانت في أهل الإيمان وقلنا حبطت يعني بطلت، قال لا، هذه من أحاديث من آيات الوعيد، مثل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لأن المؤمنين عندك آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فحققت القضية، فصار كل آية تأتي تجمع معها. هو لا يمنع حتى العلماء الآخرين لا يمنعون دخول الكفار فيها. والله تحتاج استقراء، يعني ما هي السياقات التي تقال في المؤمن تقال في تخص الكافرين والسياقات التي قد يدخل فيها المؤمنين، هذا استقراء. يعني أنت كأنك تقول إنها في المشركين. يعني أنت تميل إلى هذا يعني هو الأمر يبدو خلاص. وأنت إذا قررت أنها في الكفار جاء كلامك، لكن هي تحتاج كلام الذي تذكر هذا يحتاج إلى استقراء. فلعله يعني الإخوان الذي يجد شيء من كلام العلماء في هذا، هل هذه اللفظة لا تقال إلا في الكفار؟ يعني ما أدري، الله أعلم. طيب، الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر أنواع في هذه الآية في بعض كتبه. يقول: ذكر عن السلف من أهل العلم أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعله، يعني ملخص لكلام الشيخ، كثير من الناس ابتغاء وجه الله لكنهم لا يريدون ثوابه في الآخرة، يريدون ثوابه متى؟ في الدنيا. الآن بنقرأ لكم كلام الشيخ، يعني العبارة ملخص لكلام الشيخ. يقول: من ذلك العمل، النوع الأول من ذلك العمل الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، مثل ما يفعلون بعض كبار السن من النساء، تصدق تقول دفعت بلاء عنه وعن عيالي كذا، هذه لفظتهم كذا، يعني هي نسيت ثواب الآخر. الشيخ يقول: وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو اكتبوا: أن يعمل أعمالا صالحة، هذا النوع الثاني، ونيته رئاء الناس. لا طلب ثواب الآخرة، إذن الثاني وشو؟ أي لا طلب ثواب الآخرة. قال: وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية اللي هي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا، يعني يبغى فلوس، ما يدخل في الدنيا هذا؟ بلى، بس هو الشيخ يفصل، يعني وهذه ترى تحصل كثير. والله أني واحد يقول: والله أنا عندي لمزرعة ما طاعت تنباع، ما طاعت تنباع، والله ولا أبوك العامل تو جاي هو وعياله فقير ومسكين، رحت للسوق واشتريت له من النعم وعطيتها إياه، والله ما درت إلا متصل علي فلان وشرى المزرعة، يعني كأنه يريده معاوضة، يعني يريد هذا الشيء. ينسى هو لو كان يريد الله عز وجل وجاء الماء تبع هذا لا يضر. يقول: أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو مهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد للمغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، أو فقد ذكر هذا النوع في تفسير هذه الآية كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. قال: وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائف. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده، لكن المشكلة عندهم أي لم يطلبوا الخير من الله عز وجل. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من الملة، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. قال: ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية. ومثل أهل الملة الذين فيهم شرك أكبر، أهل الأمة من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية. المقصود في هذا، المقصود فيها الأصل الجامع لهذا كله العمل أن يكون خالصا لله عز وجل أو لا يكون، هذا ملخص لهذا الكلام كله، إما أن يكون خالصا لله أو لا يكون. فإن كان خالصا لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإن لم يكن كذلك لم ينفع صاحبه. ثم ذكر حديث الدوم مرضاكم بالصدقة يدخل في هذا، لكن هو تصدق لشفاء ما يكسب أجر، ما يكسب أجر يعني ليس له من الأجر شيء. هذه المشكلة، شرك في النية. هو العلماء ترى لهم كلام يعني يؤيد ما تقولون، لكن نحن أعرضنا عنه، منهم من يؤيد يعني هو أعرضنا عنه، وسيأتي بعض بقية كلام بعد قليل. طيب الحين بيجي بعض الكلام الآن، قد توافقنا وقد تخالفني، الأمر واسع فيها، لأن من وافق فله سلف ومن خالف فله سلف. شيخ النوع الأول كيف يبتغي به وجه الله؟ هو أراد به أن يدفع عنه البلاء. لا يا شيخ، هو صلى لله لكن يريد الأجر شيئا آخر، ما هو بالجنة، ليش لا يريد الحسنات؟ يعني هو ما صلى لشخص، صلى لله لكن لا يريد الأجر والثواب في الآخرة وإنما يريده في الدنيا. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الخميصة، إن أعطى عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس يعني سقط، والمراد أي هلك، والتعس هو الشر. قال تعالى: فتعس لهم أي شرا ألزمهم. قال ابن الأثير: تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلك، دعاء عليه بالهلك. عبد الدينار يعني الحريص على جمعه. قال شيخنا الله وفلا رحمه الشيخ عثيمين: سماه عبد الدينار لأنه تعلق به، سماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه، فكان الدينار أكبر همه، فقدمه على طاعة ربه. القول المفيد 2216. قال العلماء: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها. ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ومثله الدرهم، والدرهم الدينار من الفضة، والدرهم من الذهب، ومثله الخميصة وهو ثوب الخز، ومثله الخميلة أيضا. شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين يرى أن الخميصة من الفرش، تخص بالفرش، ولعل الأمر أوسع من هذا. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال إن أعطي منها رضي. إذن هذه أشرح العبودية، تشرح العبودية، لأنه صار قلبه متعلق به، يرضى له ويغضب، ويغضب لأجله. قال إن أعطي رضي، إن شرح صدره وارتاح واطمأن، وإن لم يعطى سخط، يعني إن حرم المال سخط بقلبه، سخط على قدر الله عز وجل، لأنه عارض القدر. فالذي أعطاك هو الله، والذي منعك هو الله. قال تعس وانتكس. ايش كلام ابن القيم اللي تو؟ انتكس قلبه اي ورجع مسيره، اي هذا هو. اذن هو تعس وانتكس، نسأل الله انه يعافينا واياكم. قال العلماء والمقصود انه يعاوده الهلاك مرة بعد ايش؟ بعد مرة. فلا بد أن تصيبه أثر هذه الدعوات عاجلا أو آجلا، لا بد أن تصيبه أثر الدعوات عاجلا أو آجلا. قال وإذا شيك فلا انتقش، يعني دخلت في جسم الشوكة فلا يقدر على انتقاشها وإخراجها. قالوا ذلك وذلك من شدة العجز الذي أصابه، عقوبة له في أنه إنما يعمل لأجل الدنيا. قال ابن حجر وفيه إشارة إلى الدعاء عليه، وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة. طيب ما الذي سوغ الدعاء عليه؟ سوغ الدعاء عليه أنه اشتغل بالدنيا عن إيش؟ عن الآخرة. يقول الطيبي كما نقله ابن حجر في الفتح 11255، يقول وإنما خص انتقاش الشوكة بالذكر، وإنما خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور، لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة. فإذا انتفى ذلك المعاونة، فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. هنا في كلام للشيخ الإسلام في الفتاوى بالمجلد العاشر من صفحة 180 إلى يمكن صفحة 190 أو بعدها أيضا، أطال عليه رحمة الله. المجلد العاشر صفحة 180. قال ولهذا أتكلم عن تفاضل الناس في الإيمان، ثم قال ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم إلى آخر الحديث، ثم قال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر. يعني هنا تعس أنه يجمع أو أنه خبر يراد به الدعاء. قال وهو قوله تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش،

فتحته فإذا هو قبر علينا صلتي، مات فلان وهو أكبر تاجر في الشرق الأوسط، فقلت صدق وهذا المنزل. طيب أين الأموال؟ راحت خلاص انتهت. إن كان قدم منها شيء استفاد، ما قدم منها شيء. هذا الأول اللي يحتاج إليها العبد. النوع الثاني من المال إن سجلته هذول طيب. الثاني ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، وشعبة من التوكل على غير الله، وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس، اكتب هذه عبد المجيد، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، إلى آخر الحديث. يعني إذا كان محتاج للمال والمسكن، يعني يجعلها وسيلة، يجعلها وسيلة، يعني لا لا لا يعني يبالغ فيها ويجعلها أفضل أو أقدم من دينه. وإذا كان لا يحتاج إليها إذن لا يركز عليها ولا يجعلها، وإنما يأخذها من حلها وينفقها في حلها، يعني تكون الدنيا في يده وليس في قلبه، ولا في يده وليست في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه. طوبى فعلى من أطيب، يعني يفعل تفضيل، أي أطيب حال تكون لهذا الرجل. أطيب حال يعني اسم تفضيل من أطيب، أي أطيب حال تكون لهذا الرجل الذي هو موحد جهاده لله عز وجل. قال: آخذ بعنان فرسه، ممسك باللجام، أشعث رأسه، ثائر الرأس، ما بعيد عن حال المتنعمين، مغبرة قدماه، لا يفكر في التزين. طيب ما حاله؟ قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني استمر فيها. خليك في الحراسة لأن لا يهجم الجيش، لا يهجم عدو، خلاص في الحراسة ثابت فيها، ما يروح قليلا ثم يتركها أو يتضايق، لا، إذا المستمر فيها غير مقصر، لا بنوم ولا بغفلة. وتعرفون قصة عمار وعتاب بن بشر رضي الله عنه، حينما نام أحدهما وحرس الآخر، فجاء المشركون فضربوه بالسهم وهو يصلي، فنزع السهم واستمر في الصلاة حتى خر الدم. يا عمار لماذا؟ قال: خشيت أن كرهت أن أقطع صلاتي. المهم هم يعني ما ناموا كلهم، وإنما واحد نائم واحد يحرس رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وإن كان في الساقة، يعني في مؤخرة الجيش، صار فيها بنفس راضية، يعني كما يأمره القائد يكون، لا يريد أن يكون له مكانة عشان ينظره الناس. قالوا: ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. أي وأكثر آفة، يعني خطورتهما أكثر. شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه ملأ الدنيا ذكره بالجهاد في سبيل الله بل بالشجاعة والقيادة. فلما أن عزله عمر عن القيادة وجعل القيادة لأبي عبيدة استمر في القتال، ما قال والله عمر ما يقدر الناس ولا يعرف قدرهم ولا أنا خلاص قضيت، لا. فلما قيل له في ذلك يعني كأنهم قالوا كيف يعني، قال أن إنما أقاتل أنا لا أقاتل لعمر وإنما أقاتل لربي عمر، فليست هذه ليست قضيتي رضي الله عنه وأرضاه. في نفس الغزوة أراد أبو عبيدة أن يخرج سرية إلى جهة من جهة الروم، فجاء شاب وقال أنا أقوده. الشاب ما عنده الخبرة والعدد قليل، فأحاط الروم به هكذا. فقال أبو عبيدة من ينقذ هذه السرية؟ طيب خالد توه معزول، قال خالد أنا. شوف كيف لله عز وجل. فأخذ معه سرية من المسلمين ونظر إلى أضعف مكان في الروم فكسره وأخرج المسلمين، لكن ما قال لا دور غيري، ما قال هذا، لأن النية النية لله عز وجل رضي الله عنهم وأرضاه رضي الله عنهم وأرضاه. ها تبيلة حين الناس بشيئا بسيطا ما تسوى، يعني حصل قضية مسجد من المساجد معهم واحد قاضي، فالإمام غايب فيقول المؤذن صل يا فلان، لا ما أنا مصلي، صل يا فلان. فعد جاء له القاضي يا شيخ صل، قال لا توقف طلي. يعني شوف النفس ضعيفة يا أخوان، النفس ضعيفة. نسأل الله أنه يعافينا ويهدينا سبل السلام. لا بقينا في قضية واحدة وهي التي تطرق لها صاحبنا أبو المنذر رحمه الله. ما هي هذه يا أبو المنذر؟ نقول لا يرد علينا قول من قال إن الأعمال رتب عليها الأعمال التي رتب عليها ثواب معجل كقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقولون ها من العلماء من يقول لو لم يجز للعبد أن يتطلع إليها في عمله ما وردت على هذه الصيغة، إذ كيف يرغب الله بأمر ثم يقال لا تقصده، كيف يرغب في أمر ثم يقال لا تقصده؟ ها؟ لو لم يجز للعبد أن يتطلع، قالوا لو لم يجز أن يتطلع إليها في عمله ما وردت على هذه الصيغة، إذ كيف يرغب الله بأمر ثم يقال لا تقصده، يعني لا تدخله في النية لا تشركه. نقول لا يرد علينا هذا لعدة أمور. الأمر الأول الأدلة العامة في بطلان ما كان لغير الله، أرحمك الله، الأدلة العامة في بطلان ما كان لغير الله أو كان فيه شراكة مع الله، كقوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي لم أقبله ولم أثبه. والأدلة العامة هذه محكمة وينبغي أن يصار إليها. الأمر الثاني أن الأدلة اشترطت الإخلاص في كل عمل، ومن شرك فقد اختل الإخلاص عنده. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولما قيل له: الرجل يقاتل شجاعة وحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الثالث: أن مناط العلة، أن مناط العلة في تحريم إرادة الدنيا بالعمل الصالح، في تحريم إرادة الدنيا بالعمل الصالح، ليس لأن هذه المرادات محرمة، بل لأن طلب الدنيا بالدين لا يجوز، هو السبب، هو المشكلة في الموضوع، بل لأن طلب الدنيا بالدين لا يجوز، لأنه من اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة. الرابع: أن الأدلة التي تبين الثواب المعجل ليس فيها دليل على جواز التشريك في النية. الثواب المعجل ليس فيها دليل على جواز التشريك في النية، وإنما فيها بيان له فقط، وبعضها فيها بيان له مع تحذير، فيها بيان له مع تحذير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، مع أنه ذكر الثواب المعجل. الرابع: أن الأعمال التي لم يرد فيها ثواب معجل، الخامس: أن الأعمال التي لم يرد فيها ثواب معجل يمكن أن يقال فيها أنها تنمي المال كالزكاة، فهل يجوز أن يشرك الإنسان في صلاته أو في زكاته بين طلب الآخرة والدنيا؟ السادس: القياس على الرياء، يعني إرادة الدنيا تقاس على إرادة الرياء. فإنهم قالوا: من صلى لله وزين صلاته لرجل بطلت صلاته. لماذا؟ عللوا، قالوا: لدخول الشرك فيها. وكذلك مثله تماما: من صلى وزين صلاته يريد منصبا أو زوجة أو غير ذلك في صلاته. طيب، هل له أن يأخذ شيئا من الدنيا إذا كان عمله خالص؟ نعم. يقول الشيخ السعدي في القول السديد صفحة 109، يقول: وأما بس أريد تسمعون كلامه عشان بس تفهمون هذا. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما، لكنه يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل في الدين، جعلا معلوما يستعين به على العمل في الدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية. هنا كلام الشيخ الإسلام، اسمعوه أيضا يعني لعله زيادة بيان في هذا. يقول الجند ليسوا كالأجرة، الجند كالأجرة، وإنما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله عباده، يقاتلون في سبيل الله ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد، ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال لإيش؟ ليستعينوا بها على الجهاد، وما يأخذونه ليس ملكا للسلطان، بيت المال هل هو ملك للسلطان؟ لا، بل هو للمسلمين جميعا. قال وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين، فمن جعلهم كالأجرة جعل جهادهم لغير الله. يعني واضح كلام الشيخ؟ من جعل أي جعلهم كالأجرة جعل جهادهم لغير الله. وقد جاء في الحديث مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون ما يعطون مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها، مجموع الفتاوى 26-19. وفي صفحة 20 أيضا يعني يقول فارق بين من مقصوده الدين والدنيا وسيلة، وبين من مقصوده الدنيا، من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. من كان مقصوده الدنيا والدين وسيلة فهذا هو المنتكس. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.